استوديو مناصرون يقدم يا صوارم يا قواصم أشعلوا الأرض لهيبا بلهيب وزئير يرعب الأعدى صبيبا يا صوارم يا قواصم أشعلوا الأرض لهيبا بلهيب وزئير يرعب الأعدى صبيبا يا صوارم يا قواصم للعدا سيروا والنصر نزف للعلا والنفس للدين نفديها فدا نفدي شرع الله بدين الهدى يا صوارم يا قواصم للعدا سيروا والنصر نزف للعلا والنفس للدين نفنيها فدا نفدي شرع الله بدين الهدى نفدي شرع الله بدين الهدى عزنا احنا في شرعنا عزنا احنا في شرعنا نرفع الراية سما بكتاب الله نحيا بكتاب الله نحيا عزة الدين لنا يا صوارم يا قواصم أشعلوا الأرض لهيبا بلهيب وزئير يرعب الأعدى صبيبا يا صوارم يا قواصم أشعلوا الأرض لهيبا بلهيب وزئير يرعب الأعدى صبيبا يا صوارم قوموا للحرب أسود أنتم في ساحة الحرب شهود اضربوا كل عميل أو حقود زلزلوا الأرض بأحفاد القرود يا صوارم قوموا للحرب أسود أنتم في ساحة الحرب شهود اضربوا كل عميل أو حقود زلزلوا الأرض بأحفاد القرود زلزلوا الأرض بأحفاد القرود جرحي أكبر قلبي يسعى جرحي أكبر قلبي يسعى مزق الكفر هبا بسيوف امضي والحار بسيوف امضي والحار واضربوا كل رقاب يا صوارم يا قواصم أشعلوا الأرض لهيبا بلهيب وزئير يرعب الأعدى صبيبا يا صوارم يا قواصم أشعلوا الأرض لهيبا بلهيب وزئير يرعب الأعدى صبيبا